أي رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات، أكرمنا بنور الفهم، وسهل أخلاقنا بالحلم، يستمعون القول فيتبعون. وبعد، فهذا هو الدرس السابع المئة الأولى في سلسلة عطاء الله السكندري رحمه ونفعنا به. بعد أن انتهينا من شرح يقول فيها ابن عطاء الله: طالع الأنوار القلوب والأسرار، ينتقل بنا إلى حكمة تتحدث في الموضوع ذاته. يقول: نور مستودع في القلوب مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب، نور يكشف الله به عن آثاره، ونور يكشف لك الله به عن أوصافه. هما حكمتان في الواقع، لكننا نقرأهما معا لأن المعنى مرتبط. بعد أن قال: مطالع الأنوار القلوب والأسرار، شرحنا ذلك. أكد ابن عطاء الله هذا المعنى بعبارة أخرى فقال: نورا، أي الأنوار التي تحدثنا عنها والتي مطلعها القلوب والأسرار على نحو ما شرحنا في الأسبوع الماضي، هذا النور مستودع في القلوب مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب. إذا هو يتحدث عن هذا النور الذي ينعكس على القلب، أي الذي ينعكس على البصيرة لا على البصر. ثم قسم النور إلى قسمين فقال: نور يكشف لك به، يعني الباري عز وجل، نور يكشف لك به عن آثاره، عن مخلوقاته، وهو نور الشمس، القمر، نور هذه الكهرباء، هذه الأنوار التي تراها عيننا، ونور يكشف لك به عن أوصافه، يكشف الله لك به عن ذاته. وأنت عندما تعلم ذاته لا تعرف ذاته، وإنما تعرف صفات الله سبحانه وتعالى. إذا نبدأ بالسطر الأول من هذه الحكمة: نور مستودع في القلوب مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب. يركز على النور الذي ذكره في الحكمة التي قبلها والتي شرحناها في الأسبوع الماضي: مطالع الأنوار القلوب والأسرار، أي الحقيقة أن النور الذي ينبغي أن تهتم به والذي ينبغي أن تتعرض له وأن يكون لقلبك نصيبا منه، إنما هو هذا النور الذي يأتي من خزائن الغيوب، أي من عند الله سبحانه وتعالى، رأسا يتجلى الله عز وجل على قلبك فيستنير قلبك بهذا النور المتجه من تجليات رب العالمين إلى قلبك رأسا وإلى الروح. السر كما شرحنا في الأسبوع الماضي إنما هو الروح. فيقول لنا: كن مهتما بهذا النور الثاني، هذا النور الذي لو حرم الإنسان منه، الذي يهيمن على القلب وينعكس على روح الإنسان، لو حرم الإنسان منه فلا فائدة من توجهاته وسلوكه، ولم يجد أمامه سعادة قط ولو غمرته أضواء الدنيا الساطعة كلها. لو تقلب في الأضواء كلها، أشعة الشمس، أشعة الأنوار، والنيونات وما إلى ذلك، إذا لم يكن لهذا الإنسان نصيب من النور الرباني الذي يتجه رأسا بدون أسلاك وبدون وسائط مصابيح وبدون وسائط يعني الطاقة التي نعرفها رأسا تتجه من خزائن الغيوب لك إذا لم يكن يسرك لروحك ولقلبك نصيب من هذا النور والله لم تستفيد من أنوار الدنيا كلها. وذكرنا في هذا كلام الباري العجيب الدقيق فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. واحد يقول كيف تعمل الأبصار؟ احنا شايفين كثير عميانين. لا، ولو أنه فقد بصره فهذا لا يسمى عمل حقيقيا. العمل الحقيقي هو ذاك الذي يكون في القلب. رب رجل لا تبصر عيناه ولكن قلبه يتألق. هل نعد هذا في العنوان؟ لا. نعم. ورب رجل يرى بعينيه ما يرى القطر نوع من الطيور يرى من بعيد. رب رجل يرى بعينيه أدق الأشياء من أبعد المسافات لكن حرم من هذا النور القلبي الذي يشع رأسا من تجليات الله عز وجل على القلب. فما تسمع له هذه الأضواء أبدا، يعيش شقيا. هذا باختصار ما يؤكده لنا ابن عطاء الله اليوم. نورا، أي هذا النور الذي حدثتك عنه هو مستودع في القلوب، مدده يأتي من النور الوارد من خزائن الغيوب أي من عند الله سبحانه وتعالى. في القرآن آية بل آيات مهم جدا أن يقف الإنسان عندها. هذه الآيات تختتم بهذه الجملة: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه آية خطيرة جدا، تبدأ من قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة إلى آخر الآيات. ثم يتحدث عن أصحاب هذا النور وسعادتهم وارتباطهم بالله عز وجل، ثم يتحدث عن الفريق الآخر الذين حرموا هذا النور فيقول: ومثل الذين كفروا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ثم قال: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا مثل من؟ مثل الجاحدين بالله الذين حجبت قلوبهم عن أنوار الله سبحانه وتعالى بسبب الكبر بسبب إلى آخره. يضرب الله لهم مثلين اثنين. المثل الثاني، لاحظوا دقة هذا المثل، ما هو؟ ما يجري في حالات معينة في بعض المحيطات. هذا لا يجري في البحور الصغيرة في البحر الأبيض مثل الخلجان نحن أبدا، وإنما يحدث في المحيطات المائية مثل المحيط الهندي مثل المحيط الأطلسي. ما الذي يحدث؟ في رمضان النهار نعم تظلم الدنيا ويسود ظلمات من عبارة عن شعب داكنة تتعالى من البحر ثم تتكاثف وتتكاثف يتحول النهار المتبلج المتألق إلى ظلام دامس. نعم، يشبه الله عز وجل قلب هذا الكافر بهذه الظلمات. أو كظلمات في بحر لجي يعني في المحيطات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، بحيث لاحظ ماذا يقول، اذا اخرج يده هكذا لم يكد يراها. وهذا يحدث في تلك، ولا يعرفها الا البحارة. طبعا هذا مما لفت انظار التائهين عن الله وكتابه، فوقفوا في هجوم غريب وعجيب. الكلام اهل الجزيرة العربية لا يعرفون شيئا عن طبيعة المحيطات، ولم يبحروا، البحار القريبة لم يبحروا فيها فضلا عن تلك المحيطات. فمن اين لاحدهم لو قال القرآن كلام بشر ان يعلم هذا الامر، انه في بعض الاحيان في المحيطات يصير في يتحول النهار الى ظلام دامس اكثر من ظلام الليل. نعم، كلام الباري عز وجل. او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. هذه الظلمات من اين جاءت؟ يعني ما الذي يشبهه الله بهذه الظلمات؟ ظلمات قلب الانسان الجاحد، هذا هو الظلام الحقيقي. وعندما يستنير القلب بنور الهداية والعرفان والارتباط بالله، هذا هو النور الحقيقي. لا الظلام الذي تتقلب فيه أثناء الليل الدامس هو الظلام الحقيقي، ولا النور الذي تسري أشعته إلى عينيك من الشمس أو من هذه الأضواء هو النور الحقيقي. لا ذاك هو الظلام المخيف، ولا هذا هو النور المبهج. الظلام المخيف هو ظلام القلب، هو ظلام الروح. هذا ما يعنيه بيان الباري عز وجل. ثم قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من اين انوار اليوم؟ الصنعة يمكن ان تأتي بها، مولدات الكهرباء تأتي بها، الانسان بحيله يستطيع، بعلومه يستطيع ان يمارسها. نعم، يستطيع ان يوجد يعني طاقة شمسية يمكن ايضا ان يستفيد منها، لكن هذا النور الاخر الذي يأتي الى القلب، اي معمل يستطيع ان يفعله؟ اي عالم يستطيع ان يبدعه؟ اي مهندس كهربائي يستطيع ان يجده؟ ابدا. من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ونحن سبق ان تحدثنا عن كلام غريب ذكره ابن عطاء الله عن النور وما الى ذلك، وعن الفرق بين الضياء وبين النور، وهذا موجود في يعني الدروس السابقة، لو أحد منكم أن يعود إلى ذلك. فهذا النور المستودع في القلوب هو الأساس. وكان قائلا يقول: من أين جاء هذا النور المستودع في القلوب؟ مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب. إذا هو مستودع في القلوب. نعم، حتى قلب الكافر في الأصل فيه القلب مستودع للنور، بل الروح الذي هو سر القلب كما شرحنا أكثر من مرة، قد جعل الله عز وجل فيه هذا النور. لكن إما أن يبقي صاحبه على نفسه، يعني يقيم يحافظ عليه، وإما أن يبدده فيذهب. من أين نور مستودع في القلوب؟ من الذي ومتى استودعه؟ هذا الكلام تنبيه لنا وإشارة إلى ما قاله لنا الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ثم قال: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أنا أقول لكم اليوم هذه الحقيقة كي لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ها أنا ذا أذكركم. إذا هنالك خطاب وتجلي من الله عز وجل على الأرواح التي بثها في هذه الجسوم، جسوم عباده، ناجى الباري عز وجل هذه الأرواح وتجلى عليها فامتصت قبسا من النور الإلهي. هذه الأرواح أصبحت لذلك مخزنا لهذا النور الذي جاء من خلال توجه الباري عز وجل إليها وخطابها لها. ألست بربكم؟ قالوا بلى. أي الأرواح قبل أن تنسكب في هذه الأجساد؟ قالوا بلى. لكن من الناس من حافظ على هذه الأنوار بواسطة الغذاء الذي به تتم المحافظة على أنوار الروح وأنوار القلوب. والغذاء ما هو؟ الإيمان العقلاني بالله زائد العواطف المتمثلة في محبة الله، في تعظيم الله، في الخوف من الله، في مهابة الله، وكل ذلك يأتي من كثرة الذكر وكثرة العبادة والابتعاد عن المحرمات. هذا هو الغذاء. من الناس من غذى هذا الكنز المدخر في الروح المخزون في القلب من عهد ألست بربكم، من عهد هذا الخطاب، فتنامت هذه الأنوار لديه وتنام هذا القبس الوهاج بين جوانحه، فكان يشعر هذا الإنسان بالنور الرباني تماما تماما كشعور أحدنا وهو يأكل طعام لذيذ. ومن الناس من ترك هذا المخزون بدون غذاء، بدون غذاء، أهمل غذاء هذا النور فلم يقبل إلى الله بالعبادات التي طلب، لم يقبل إلى الله بالأذكار التي كم وكم تحدثنا عنها، والمراد ذكر القلب وليس ذكر اللسان فقط، لم يقبل إلى الله عز وجل بالابتعاد عما نهى عنه من المحرمات المختلفة، أهمل. ثم ركب رأسه واستجاب لعصبيته، لكبريائه، لأنانيته، إلى آخر ما هنالك. فضعلت هذه الأنوار، ثم ضعلت، ثم إنها محت وأصبحت كهذا الذي يصفه الله عز وجل ويضرب لنا المثل بما يجري في البحار المائية. أما في الأصل كل إنسان مولانا والأجل الرحمن الرحيم أكرم كل واحد من بهذه الروح، والروح هابطة من الملأ الأعلى هي مخزن لهذه الأنوار، والروح انعكست أشعة هذه الأنوار إلى القلب. في الأصل كل واحد حتى الملحد قبل أن يكون ملحدا في أيامه الأولى كان يتمتع بهذه الأنوار، لكنه أزهقها كما قلت لكم لأنه أعرض عن الغذاء الذي لا بد منه لهذه الأنوار العلوية. في الناس من قالوا ويقولون ما الدليل على هذا الذي تقول؟ وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هذا الخطاب القديم عندما خاطب الله كما لا نعلم الأرواح. طيب يا أخي أنا لا أذكر، أنا أحاول أن أتذكر، يوما ناجى الله روحي وسألني ألست بربكم فقلت لا، أنا لا أذكر هذا الكلام، كيف أصدق؟ هذا الذي يسأل هذا الكلام يعني مغفل، مغفل بكل معنى الكلمة، يعني قبل أن نتحدث لا يملك شيء من القواعد العلمية في الصدق. هو يحاول أن يسأل أذنيه صماخيه هل تذكرين هذا الخطاب الذي يقوله القرآن؟ لا يتذكر. إذن هذا غير صحيح. يحاول أن يذكر هذا الخطاب عندما توجه الروح لم يوجهها إلى الروح عن طريق الأذن، ما كانت موجودة أصلا. الطبلة الصماخية ما كانت، حتى واحد من يجي يسأل طبلة هل تذكرين هذا الخطاب؟ خاطب الله الأرواح دون وساطة عضو جسدي دون وساطة أذن، دون وساطة طبلة صماخية، استقر الخطاب في الأرواح. هذه حقيقة. فمن العبث أن تسأل أذنيك الآن أتذكرين، هل هو حديث أمك لك وأنت في المهد حتى تحاول أن تسأل أذنيك، أم هو حديث والدك وإن كنت صغيرا؟ لا، هذا قبل أن تنسكب الأرواح في أجسادها. نعم، هذا الخطاب موجود. وإن أردت أن تعلم دليل ذلك فارجع إلى الفطرة الإيمانية، فطرة الإنسان. لو أن الإنسان درسها علميا لوجد نفسه أمام هذا الذي يقوله لنا الله سبحانه وتعالى. الاضطراب في حياة الإنسان، أنا لا أعني الاضطراب هذا الإيقاعي الذي يأتينا من الغرب والذي أفسد أذواق البشرية والذي يعني حجب الإنسان عن ما يسمى اضطراب الروح. لا لا أتحدث عن هذا، أصلا كلمة اضطراب غلط، عبارة عن شيء إيقاعي، هذا لا نتحدث عنه. لكن اضطراب الروح شيء حقيقي. من أين ينبعث اضطراب الروح؟ إلى الآن لا الفلاسفة ولا علماء الاجتماع ولا الأدباء ولا الفنانون ولا الموسيقيون لم يستطيعوا أن يضعوا أيديهم على مكمن الطرب. من أين يأتي الطرب؟ نعم، الطرب هذا الشعور الشجو الذي ينتاب الإنسان، الشجو الذي ينتاب الإنسان، إنما هو آت من تذكر الروح للخطاب القديم لتجليات الله سبحانه وتعالى على هذه الروح في عهد قديم قديم قديم. فأنت عندما تشعر بالشجو ولا تعلم من أين انبعث هذا الشجو، طبعا تشعر بالشجو لصوت جميل ذي تقاطيع متناسقة مع روحك. نعم، عندما تسمع هذا الكلام تشعر بالشجو. من أين يأتي هذا الشجو؟ هذا هو السؤال الذي لم يستطع لا الأدباء لا الفنانون يعني الفلاسفة أن يضعوا أيديهم على الجواب عنه، إنما هو من تذكر الروح لنجوى الله سبحانه وتعالى له. هذه حقيقة. لكن طبعا كما يعتري الروح الحجب، تلي الحجب عن الله سبحانه وتعالى بسبب عدم تعهده لغذاء روحه، فكذلك هذا الشعور الرقيق الشفاف أيضا قد يقسى القلب وينتابه ما يبعده عن هذه المشاعر بسبب العوارض التي قد تأتي الإنسان. إذا نعود إلى هذا المعنى الذي يوضحه لنا الله سبحانه وتعالى في قوله في سورة الأعراف: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، أي الأرواح شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه التجليات التي كانت من جراء خطاب الله عز وجل، بعث من جراء ذلك نور إلى الروح، وأصبح القلب مخزنا لهذه الإنسان، إما أن يحافظ على هذه الأنوار وأنحه ويسعد بها، وإما أن يعملها وإذا بها خمدت ثم انطفأت ثم تحولت إلى ظلام دامس كالظلام الذي تحدث عنه بيان الله سبحانه وتعالى. أعتقد أنني أستطيع أن أحيل بقية ما يتعلق بالدليل على هذا الكلام إلى شعور كل منكم. كل من عرف الله وسار على صراطه والتزم أوامره جهد استطاعته لا أكثر، وابتعد عن نواهيه جهد استطاعته، يشعر بهذا النور الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله. لا شك في هذا ولا ريب. الأنس الذي تشعر به، هنا رجلان، رجل يقوم من جنح الليل في الهزيع الأخير من الليل لسبب ما، لم يستطع أن يرقد، انتابه القلق، لم يستطيع أن يرقد، يقوم لأنه لم يستطيع أن ينام، يعاني من وحش. وليس هنالك وحش أشد من وحشة الإنسان الذي يحتاج إلى النوم ثم لم يستطيع أن يرقد. نعم، انتابه هذا المرض، مرض خطير هذا، لا يستطيع أن يرقد. الجو كله مشحون بالوحش من حوله ويشعر بالضيق. إنسان آخر قام في الوقت ذاته في الهزيع الأخير أيضا من الليل في الغرفة الأخرى، قال فتوضأ وأسبغ الوضوء وأخذ يصلي وينازي ربه. قل لي كم من فرق بين هذا الأول وهذا الثاني؟ أقول لك هذا هو النور الذي يتمتع به الثاني، وتلك هي الظلمات التي يختنق فيها الأول. هذه حقيقة. الإنسان الذي عرف ربه، عرف ربه عندما يقوم في ساعة ليس فيها أحد من حوله قط، ويخاطب الله عز وجل بأي خطاب، يثني عليه، يطلب منه، يسأله، يعتذر إليه من تقصيره إلى آخره، يشعر بأنس لا تستطيع العبارة أن تصفه. ما هو هذا الأنس مصدره؟ هو هذا النور، هذا النور، لأن الله يتجلى عليك، وهذا المخزون الذي في قلبك يتألق الآن من توجهك إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أنت غزيت هذا النور بسيرك على صراط الله والتزامك بأوامره وما إلى ذلك. ثم إن هذا الإنسان يشعر بنشوة لا توصف. قال أحدهم أنا عندما أقوم في الليل وأناجي الله، نعم، أجدني كذلك الإنسان الذي عشق كائنا ما، نعم، وشاء الله عز وجل له أن يلتقي بهذا الذي أحبه وعشقه وتوله به. هذه الساعة، ومن هو هذا الإنسان؟ إنسان يعاني من مرض عضال أقعده في فراشه منذ ما لا يقل عن 20 عاما، نعم، لا يستطيع أن يستقل بأمر نفسه في شيء من الأشياء. ومع ذلك لو أنني أحببت أن أتبين ألق السعادة، ألق السعادة في كيان إنسان، لن أستطيع أن أجد ألق السعادة في أي شخص كهذا الإنسان. سرور، قلت لو أسأل نعم أن يزيدك صبرا، أنا راضي، أنا لست صابرا. لكن مرحلة الصبر مرحلة الرضا، الصابر يعاني لكنه يتجلد، لكن الراضي لا يشعر بالألم، يقول أنا راضي، أنا شاعر بأنني أسعد الناس. هذا هو النور. ترى لو فقد هذا الإنسان مشاعره هذه، لو فقد مشاعر الرضا، مشاعر النسوة عندما يخاطب الله، لو فقد هذه التجليات التي تأتيه من عند الله عز وجل، وقلنا له تعالى نقيك في أضواء ليالي ساطعة، تأتيك الأضواء من هنا ومن هنا ومن هنا، تلك الأضواء التي تتألق على المسارح، هل تغلين هذه الأضواء وتكون بديلا عن نشوته التي يشعر بها؟ لا، لو أنه سلب هذه الأنوار القلبية وغمرته تلك الأنوار التي تراها أعيننا خلال 24 ساعة أو خلال أسبوع أو أسبوعين باختنق من شدة الشقاوة، أليس هذا أيضا مصداق ما يقوله لنا الله؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم، إذا ينبغي أن نعد فنتبين هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله علميا الآن، يقول هما نوران، كأنه يقول انظر أنا أضعك أمام حقيقة علمية، نوران، نور يكشف الله لك به عن آثاره، يكشف الله لك به عن مخلوقاته. ما هو هذا النور؟ نور الشمس. وما يتفرع عن الشمس؟ هذه الأضواء، هذه الأنوار، هذه النار، نعم، التي تنعكس إلى نور. هذا الكهرباء أي التي تراه، النور الذي تراها تراه العين. هذا النور وظيفته أنه يكشف الله لك به عن آثاره. انظر بهذا الليل لترى السماوات، لترى الأرض، لترى ما تنبته الأرض، لترى مخلوقات الله، لتقرأ سطور قدرة الخالق سبحانه وتعالى في المكونات. كيف ترى هذا؟ بواسطة هذا النور الذي يتفاعل مع عينك. ونور يكشف الله لك به عن أوصافه، نور آخر يكشف الله لك به عن وجوده، عن وحدانيته، عن حكمته، عن عبوديتك له، عن ألوهيتك، عن ألوهيته لك. يكشف الله لك به عن صلة ما بينك وبينه. نعم، هذا النور ليس هو هذا النور الذي يتعامل مع عينيك، وإنما هو هذا النور الآخر الذي ذكره ابن عطاء الله بالأمس وأكده اليوم، هو ذاك الذي يأتي من تجليات الله سبحانه وتعالى على قلبك. ولو أن شحنة هذا النور تكاثرت قليلا أو تضاعفت لربما انتابت الإنسان حالة لا يستطيع أن يتحملها، لا يستطيع أن يتحملها، وربما صعق. وكم أصاب أناس أصابهم هذا الشيء، يعني الباري عز وجل يرسل إلى قلبك من أنواره الأنوية ما تستطيع أن تتحملها. وكلنا نقرأ خطاب الله المناجاة والحوار الذي جرى بين سيدنا موسى وربه، يوم ناجى الله عز وجل موسى وهو الكريم الذي خصه الله عز وجل بهذه المدينة. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. إلى أن قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يكفي أن يصل إلى قلبك شعاع من النور العلوي الهابط عن طريق تجلي الله عليك، وروحك مخزن لهذه الأنوار على كل ما. أما أن تراني، إذا زادت الأنوار شوي ما تتحملها، فكيف إذا رأت عينك ذات الباري عز وجل؟ لن تراني. وأراد أن يؤكد له علميا ماذا، فماذا قال؟ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه لمن؟ للجبل، لا لموسى، للجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا من نظرته إلى الجبل الذي تجلى الله عز وجل عليه. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذا مقياس تستطيع أن تدرك به الحقيقة كاملة. إذا وهبك الله شيء بسيط، شعاع من نور ذاته، فهنا بهذا النور فلسوف تعيش أبد الآبدين سعيدا بهذا النور. ولكن إذا حرمت من هذا النور فقد ترقص الدنيا كلها من حولك، لكن الدنيا تأخذ بخناقك أيضا، ترقص الدنيا من حولك لكن السعادة لا تدخل قلبك، تأخذ الدنيا بخناقك. نعم، الإنسان الذين يحبون الله، كيف من تجليات الله عز وجل عليهم بهذه الأنوار، فاضت أفئدتهم بالحب له، فكانوا هؤلاء الذين ينكر لنا التاريخ عنهم السلف الصالح، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا من هذا القبيل. أنا حدثتكم عن هذا الإنسان المريض الذي أقعده المرض 20 عاما، لكنه في الواقع يعيد سيرة من؟ يريد سيرة عمران بن حسين. عمران بن حسين بقي 30 عاما مريضا ممتدا على سرير من خوص النخل. نعم، ولكن البسمة لم تفارق وجهه وشفتيه أبدا بسبب هذا النور. دخل عليه العلاء، راه في هذه الحالة مثل كيس من جلد في بداخله مجموعة عظام. فبكى، قال له متبسما: ما الذي يبكيك؟ قال: هذه الحال التي أنت فيها. قال: لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إلي. نعم، من أين جاء؟ من هذا النور الذي يتجلى به الله سبحانه وتعالى على العبد. نحن أيها الإخوة نصف شرابا رائعا، لكن لما نذق من هذا الشراب أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيقكم جرعة من شراب قدسه، من شراب قربه، من شراب حبه. أسأله سبحانه وتعالى أن يتجلى علينا جميعا بأنواره العلوية، وأن تتحرك مخازن النور الموجودة منذ عهد ألست بربكم. وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالمحافظة عليه، والحمد لله رب العالمين.